أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تعريف المسند، وذكرنا أنه في الجملة الخبرية كلما كان المسند معرفا فلا بد أن يكون المسند إليه معرفة في الجمل الخبرية. نعم، في الجمل الإنشائية قد يتخلف هذا الشيء. هنا ونعلم أن النحاة قد ذكروا أنه نلتزم بأن ما ذكر أولا هو المبتدأ وما ذكر ثانيا هو الخبر، عندما يستوي المبتدأ والخبر في التعريف. هنا يبحث المصنف عن إعطاء ضابطة لما نجعله مبتدأ وما نجعله خبر. يعني صحيح أنت في اللفظ هكذا، ما ذكر أولا تقول هذا مبتدأ وما ذكر ثانيا تقول هذا خبر. فمثلا إذا قلت زيد المنطلق فزيد مبتدأ، وإذا قلت المنطلق زيد فالمنطلق مبتدأ. فإذا الضابط هي ما ذكر أولا. لكن بالنسبة للمتكلم مع علمه بهذه القاعدة النحوية، خب على أي أساس يذكر هذا أولا ليجعله مبتدأ ويذكر هذا ثانيا ليجعله ماذا؟ خبرا. ما هي الضابط في ذلك؟ اختلفوا في إعطاء ضابطة لذلك على قولين. القول الأول قول الجمهور، والقول الثاني قول الفخر الرازي. أما قول الجمهور قالوا هكذا، أن الذات إذا كان لها صفتان إحداهما معلومة للمخاطب والأخرى مجهولة، فما كان معلوما تأتي به أولا على أساس أنه مبتدأ، وما كان مجهولا تأتي به ثانيا على أساس أنه خبر. لأن نحن في الجملة الخبرية نحكم على المبتدأ بماذا؟ بالخبر. المحكوم عليه لابد أن يكون شيئا معلوما. فما هو المعلوم للمخاطب يجب أن تذكره أولا، وما هو مجهول للمخاطب يجب أن تذكره ثانيا فيكون هو الخبر. هذه هي الضابطة. ومن هنا نعرف ما هو السر في أن النحاة ذهبوا إلى أنه لا يجوز تقديم المبتدأ فيما لو تساوى المبتدأ مع الخبر في التعريف. لأنك لو أخرت المبتدأ يختلف المعنى، لا يعرف السامع أن هذا مبتدأ طبعا إلا إذا دلت ماذا؟ قرينة على ذلك. إلا إذا دلت قرينة على ذلك. مثلوا لما تدل عليه قرينة بماذا؟ مثلوا على ذلك بأبو يوسف أبو حنيفة. أبو يوسف أبو حنيفة، فإن أبو يوسف من تلاميذ أبي حنيفة، فلا يعقل أنك تريد أبو حنيفة أبو يوسف، فلا يعقل أنك تريد أن تشبه أبو حنيفة بأبي يوسف، وإنما تشبه التلميذ بماذا؟ بالأستاذ. فهذه يوجد قرينة تدل عليه. فبناء على ذلك الشيء الذي يكون له صفتان إحداهما معلومة للمتكلم للمخاطب والأخرى مجهولة، فتأتي باللفظ الذي يدل على الصفة المعلومة وتجعله مبتدأ في ابتداء الكلام، والصفة المجهولة تأتي باللفظ الذي يدل عليها وتجعلها خبرا. قد واحد يقول مثلا في قولك زيد المنطلق، لا يوجد للشيء صفتان، وإنما صفة واحدة وهي الانطلاق. نقول لا، ليش؟ أيضا الزيدية تصف هذه الذات بأنها زيد بحسب المعنى نتكلم، لا بحسب الإعراب، وإلا بحسب الإعراب لا يعرب لا المنطلق نعت ولا زيد نعت، بحسب المعنى أنت هذه الذات التي في الخارج تعرفها أنها متصفة ومتسمات باسم زيد، فإذا هذا معلوم فتجعله مبتدأ وتأتي بالمنطلق وتجعله خبر. وإذا كان لا، أنت تعلم بأن هذه الذات في الخارج لا تعرف عنها إلا أنها منطلقة، فتقول المنطلق زيد. واضح هذا الشيء؟ من هنا في قوله، في قول العرب رأيت أسودا غابها الرماح، التفت لهذا المثال. ماشي هذا؟ بس التفت لهذا المثال. رأيت أسودا غابها الرماح. بعض الإخوان يلبسوا قمصان يجيهم بعض، خلينا نتنفس شوي. ما شعري بحرارة يعني. خب المهم نأتي إلى هذه الجملة، طبعا نستطرد فيها قليلا، شوف ماذا ترى هنا. رأيت أسودا غابها الرماح، ما معنى أسود هنا؟ هنا يوجد استعارة، استعارة أصلها ماذا؟ أصل الاستعارة سابقا ذكرنا وسوف يأتي في علم البيان، استعارة أصلها تشبيه. خب يعني أصلها رأيت أحسن رجالا، بعد ما تحتاج طالع للامتحان اسم الله، رجالا كالأسود حتى تطلب التأجيل للامتحان. رأيت رجالا، رأيت رجالا كالأسود، صحيح؟ حذف أي، ماذا حذفنا؟ المشبه والمشبه به، المشبه وهو رجال، وأداة التشبيه طبعا لأنه عندما تحذف أحد الطرفين لا تبقى الأداة لوحدها. حذفنا المشبه وأبقينا شيء من لوازم من؟ من لوازم الرجال، وهو الذي دلنا على الاستعارة. ولا لو قلت رأيت أسودا في الغار هذا يحمل على المعنى الحقيقي، واضح؟ الذي دلنا على وجود استعارة وتشبيه هو هذه الكلمة. سيأتي أن هذه الكلمة ماذا تسمى؟ استعارة تخيلية، هذا ليس لنا علاقة بها. خب هذه أسودا وقع بعدها جملة، جملة غابها الرماح. الجمل بعد النكرات ماذا؟ نعوت. أحسن. خب غابها مبتدأ وهو معرفة أو نكرة؟ معرفة مضاف. الرماح خبر ومعرفة. في هذه الجملة لا يصح أن تقول رأيت أسودا الرماح غابها. ليش؟ لتلك الضابطة التي ذكرناها قبل قليل. الضابطة التي ذكرناها قبل قليل ما هي؟ أن الوصف الذي يعرفه المخاطب نجعله مبتدأ أولا، والوصف الذي يجهله ونريد أن نحكم به على الشيء المعلوم نجعله خبرا ثانيا. صحيح؟ طب. هنا بالنسبة للأسود الذي يكون معروف للمخاطب الرماح أو الغاب؟ الغاب، لأنه مكان استقرار الأسود. فلذا الذي يكون معلوما للأسود للمخاطب بلحاظ الأسود هو الغاب، فيجب أن نقدمه فنقول غابها الرماح. واضح إن شاء الله؟ فهذا الشاهد يؤيد النظرية الأولى التي ذهب إليها الجمهور، أن ما ذكر أولا يكون معلوما للمخاطب فهو المبتدأ، وما ذكر ثانيا يكون مجهولا فهو الخبر. واضح هذا الشيء؟ لكن هذا تمام الكلام في أي نظرية؟ النظرية الأولى، نظرية الجمهور. لكن النظرية الثانية سوف تأتي بعد فاصل، تفهمنا؟ يأتي المصنف الآن بفاصل ثم في الأخير يأتي بالنظرية الثانية. تعال نقرأ الآن النظرية الأولى. نعم. يقول والضابط في التقديم أنه إذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف وعرف السامع اتصاف الشيء بإحدى الصفتين دون الأخرى فأي الوصفين كان هنا تامة أو ناقصة؟ ناقصة تامة. فأيهما يعني أي الوصفين وجد بحيث يعرف السامع اتصاف الذات به بالوصف وهو قد طالب بحسب زعمك أن يعرف حكمه؟ لأن هذا الشيء معلوم، الوصف الأول معلوم، فهو يطلب ماذا؟ معرفة حكم هذا الشيء. أن تحكم عليه بالآخر يجب أن تقدم اللفظ الدال عليه إلى أن يرجع الضمير على الوصف الذي يعرفه السامع، أن تقدم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدأ. وأيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات به وهو قد طالب بحسب زعمك أن تحكم بثبوته للذات، هذه في الجملة الخبرية المثبتة، أو انتفائه عنها في الجملة الخبرية السالبة. يجب أن تؤخر اللفظ الدال عليه وتجعله خبرا مثلا يمثل على ذلك. فإذا هذا التطبيق لهذه القاعدة، أعطى القاعدة والضابط الآن يطبق. فإذا عرف السامع زيدا بعينه بذاته واسمه ولا يعرف اتصافه بأنه أخوه، وأردت أن تعرفه ذلك قلت أخوك زيد، أو قلت ماذا؟ زيد أخوك. وإذا عرف أخا له ولا يعرفه على التعيين أنه زيد أو عمر، وأردت أن تعينه عنده قلت أخوك زيد، ولا يصح زيد أخوك. خب. يقول ثمرت هذه الضابطة أين تظهر؟ في هذا المثال الذي ذكرناه على السبورة. يقول ويظهر ذلك في نحو قولنا رأيت أسودا غابها الرماح ولا يصح رماحها الغاب. واضح هذا الشيء؟ والثاني الآن هذه نظرية ماذا؟ الجمهور. بعد ذلك يرجع المصنف إلى المثال الثاني من الأمثلة الذي ذكرها في المتن، ارجع إلى المثل في الصفحة السابقة، ماذا قال؟ زيد أخوك وعمر المنطلق باعتبار تعريف العهد، هذا واحد، أو الجنس هذا الثاني، أو الجنس هو الثاني. يقول في تعريف الجنس له معنى أصلي وله استعمال خلاف الأصل. كيف هنا دقة البلاغة واللغة العربية تظهر في مثل هذه الموارد، يعني الإنسان في أشعار العرب، في الروايات، في القرآن الكريم يجب أن يدقق كما ندقق هنا. الأصل في تعريف الجنس أن يراد قصر الجنس على الشيء قصرا حقيقيا أو ادعائيا، هذا هو الأصل. مثلا تقول زيد الأمير، تريد أن تقصر الإمارة على من؟ على زيد. ما معنى قصر الإمارة على زيد؟ يعني غير زيد ليس بأمير. قلنا سابقا في القصر ينحل إلى قضيتين، زيد الأمير تنحل إلى قضيتين مدلولها المطابقي زيد أمير، مدلولها الالتزامي غيره ليس بأمير. هذا معنى القصر، دائما القصر ينحل إلى قضيتين موجبة وسالبة. فإذا هذا يفيد القصر الاختصاص. وكذلك لو قلت الأمير زيد أيضا يفيد القصر. إذا لم يكن يوجد إلا أمير واحد في الوجود هذا يكون قصر حقيقي، قصره عليه حقيقة، لا القصر الحقيقي الذي سوف يأتي في تعريف القصر، قصره عليه حقيقة كما لو لم يكن إلا أمير واحد في الوجود. وقد يكون هناك قصر ادعائي، تقول زيد الرجل، زيد الرجل، غير زيد رجل أيضا حقيقة، لكنك ادعيت وبالغت كأنه لم تبالي بغير زيد وجعلته هو كأن غير زيد ليس عنده رجولة لعدم كمال الرجولة عندهم، جعلت زيد هو الرجل الوحيد في العالم، فهذا نسميه قصر ماذا؟ مبالغي وقصر ادعائي. واضح هذا الشيء؟ إذن الأصل في المسند عندما نعرفه بتعريف الجنس أن يفيد ماذا؟ القصر، هذا هو الأصل. طبعا المقصور هو المعرف تعريف الجنس والآخر هو المقصور عليه. هذا المقصور طارة يكون ذات الجنس مطلقا إذا لم يوصف بوصف أو بحال أو بمفعول، كما لو قلت زيد المنطلق قصرت ماذا؟ الانطلاق على زيد، ذات الانطلاق. ومرة تقول زيد المنطلق السريع، فماذا قصرت؟ لا ذات الانطلاق، الانطلاق السريع قصرت على زيد. ومرة تقول زيد الجائي راكبا، أنت قصرت جنس المجيء، لكن أي جنس مجيء؟ في حالة كونه راكبا. أو تقول زيد الواهب الألوف، قصرت الواهب على زيد، لكن لا مطلق الواهب بل واهب الألوف. فمرة يكون المقصور مطلق الجنس، ومرة يكون المقصور هو الجنس المتصف بوصف أو حال أو تمييز أو إلى آخره. واضح هذا المطلب؟ هذا هو الأصل. إذن الأصل في تعريف المسند بتعريف الجنس أنه يفيد ماذا؟ القصر، إما حقيقة وإما ادعاء ومبالغة. لكن هذا الأصل ليس دائمي، بل في بعض الأحيان نعرف المسند بالجنس ولا يراد القصر. مثل التفتزاني لذلك بقول الخنساء في مرثية أخيها ماذا؟ صخر. أكثر، فأش أكثر أشعارها في أخيها صخر. صخر يقال بأنه قاسمها ماله أربع مرات، أن جاءت إليه وهي فقيرة فقسم جميع ما يملك قسمين وخيرها في القسم الذي تشاء. فيوجد علاقة كبيرة جدا بين الخنساء وبين أخيها صخر. وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. القصائد متعددة. ألا يا صخر إن أبكيت عيني، ألا يا صخر إن أبكيت عيني فقد أضحقتني دهرا طويلا. بكيتك في نساء معولات فكنت أشد من أبدل عويلة، دفعت بك الجليل وأنت حي فمن ذا يدفع الخطب، فمن ذا يدفع الخطب الجليل. إلى أن تقول إذا قبح البكاء على قتيلا رأيت بكاءك الحسن الجميل. إذا قبح البكاء على قتيلا رأيت بكاءك الحسن الجميل. كيف جيدا؟ رأيت بكاءك الحسن الجميل. هنا الشاهد. أين المسند؟ رأيت بكاءك الحسن الجميل. أين المسند؟ الحسن الجميل. طب الحسن مفعول به؟ المسند هو رأيته الفعل، المفعول به لا مسند ولا مسند إليه. وأين الشاهد إذن؟ هل تحتاج إلى درس الامتحان؟ أين الشاهد؟ بكاءك مفعول به، اسم فاعل، النتيجة إعرابها في الجملة مفعول به. رأيت بكاءك الحسن الجميلة. فأين المسند المعرف بالألف واللام؟ بكاءك ليس معرف بالألف واللام. الحسن مفعول به، الجميلة صفة للمفعول به. الحسن خارج عن الأصل، خارج عن الأصل؟ لا، نريد خارج عن الأصل. مسند معرف بالألف ولام الجنس ولا يدل على القصر، هذا معنى خارج عن الأصل، لأنه مفعول به أصبح مسند. أين الشاهد؟ وين؟ إذا قبح البكاء، البكاء فاعل، الفاعل مسند إليه. محذوف أين هو؟ البكاء وين؟ إذا قبح البكاء رأيت بكاءك، ليس معرف بتعريف الجنس، ما في ألف ولام، هذا التعريف معرف بالإضافة. ثانيا مفعول، وين النحو؟ وين الألفية؟ مذكور بكاءك، وين الألف واللام؟ الحسنة مفعول به. حب هذا النتيجة، المفعول به سوف يأتي. الآن شوف أبواب علم المعاني ما هي. الإسناد الخبري تكلمنا عنه، المسند إليه تكلمنا عنه، بحثنا في أي شيء مسند. الباب الرابع الذي سوف يأتي أحوال متعلقات الفعل، من جملة متعلقات الفعل المفعول به، مفعول به ليس في المسند ولا في المسند إليه. فأين المسند؟ فقلنا أنه مثلا مشبهة على شيء، فأين الصفة؟ عاملة في أي شيء؟ الصفة المشبهة متى تعمل؟ أي خوف ماذا؟ أنا لا أعرف. رأيت فعل من أفعال القلوب تأخذ مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. الشاهد في الحسنة، الحسن صحيح بحسب اللفظ مفعول، به لكن أصله خبر. واضح الشاهد؟ واضح؟ ما لي أراكم؟ الحمد لله. فإذا هنا الشاهد، الآن اتضح لنا الشاهد، نتكلم عن المسند، والحسن مسند لأنه بالأصل هو ماذا؟ أصل الجملة بكاؤك الحسن الجميل. عندما دخل عليها أفعال التحويل، أفعال القلوب، حولتها من مفعول به إلى من خبر إلى مفعول به ثان. واضح؟ وإلا أفعال القلوب تدخل على جملة اسمية أصلها مبتدأ وخبر. واضح؟ إذا حول إلى المفعول عن فعل، لكن بحسب أصله ومبتدأ وخبر. فيقول هنا لا نريد القصر. بكاؤك الحسن الجميل لا يراد منه القصر. ليش؟ يقول لأن من له ذوق سليم وطبع فريد يعرف أن هنا المعنى ليس على القصر. أوكي؟ كان عندنا أستاذ في لبنان يدرسنا البلاغة، فهذا يقول لنا اقرأ هكذا، يعني هو لا يشرح الدرس، فقط كنت أنا وشخص آخر ندرس عنده، وعنده هو متخرج من جامعة عين شمس في الآداب، يعني ذريع في البلاغة. فيقول لنا اقرأ، فنقرأ، تبقى إذا أخطأنا نحويا يرد لنا الخطأ النحوي. عقب عندما نأتي إلى بيت شعر مثلا يقول انظر رأيت البلاغة، فنحن نزرعنا نعم. فيقول المتنبي هنا من له ذوق سليم يعرف أن المعنى التفتزاني، يقول أن من له ذوق سليم يعرف أن المعنى ليس على القصر. ليش؟ تفهم جيدا، سوف يأتي إن شاء الله في المستقبل في بحث القصر أنه دائما الجملة التي تفيد القصر يراد منها الرد على الغير، يراد منها الرد على الغير. مثلا مرة يكون المخاطب يعتقد أن زيدا شاعرا، فتقول له إنما زيد كاتب. هذا رد على عليه، فهذا قصرته على الكتابة في مقابل ما يعتقده المخاطب من أنه شاعر. وهذا فيما سبق إذا تذكرون أطلقنا عليه اسم قصر القلب. أحسنت. هذه النقطة للمثال. مثال آخر، قد لا يعتقد المخاطب أن زيد هم شاعر وهم كاتب، فتقول له إنما زيد شاعر، هذا سميناه قصر. وبنفس الوقت هو رد على المخاطب. ومرة يكون المخاطب متردد لا يعرف زيد شاعر أو كاتب، فتقول له إنما زيد شاعر، هذا نسميه قصر تعيين، سوف يأتي إن شاء الله. فدائما القصر رد على حالة التي عليها من المخاطب. واضح هذا الشيء؟ هنا قال رأيت بكاءك الحسنة الجميلة. إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميل. هنا لو كانت الجملة للقصر ماذا يكون المعنى؟ أنه فقط البكاء الحسن هو البكاء على صخر، هذا معنى القصر. يعني البكاء على صخر حسن وعلى غيره ليس بحسن، هذا معنى القصر. مع أن هذا المعنى لم يرد من الكلام. شوف، لأن الظاهر أن المخاطب بهذه القصيدة يعني أرادت الخنساء، التفت الآن جملة استطرادية، قد واحد يأتي ويقول أن هذه التدقيقات في أشعار العرب ربما الخنساء لم تلتفت إلى هذا الشيء أصلا، لم تلتفت إلى هذا الشيء، من أين فهمنا أن الخنساء تريد هذا الشيء؟ هناك محاورة بين الخنساء والنابغة، إذا الإنسان يقرأ هذه المحاورة في سوق عقاب يرى أنهم كل هذه التدقيقات التي نشير إليها في البلاغة كانت منظورة لديها، تشكل علي أنت في القصيدة الفلانية ذكرت هذه الكلمة لو استبدلتها بكلمة أخرى وهكذا، وهو يشكل عليها بنفس الإشكالات. إذا تقرأ هذه المحاورة بين الخنساء والنابغة تدري أن كل هذه النكات البلاغية، أكثر النكات البلاغية التي نذكرها مقصودة عند البلاغاء، لذا هذه النكات نحن نستقرئها من كلام البلاغاء. واضح هذا الشيء؟ كيفما كان نرجع إلى أصل بحثنا. كأن الخنساء في هذا البيت هناك شيء في أذهان الناس، وهو أن البكاء على القتيل قبيح، البكاء على القتيل قبيح، القتيل لا يبكى عليه، الشهيد لا يبكى عليه، ولو بحسب اعتقادي أسأل أنا أقول أن الصخر شهيد حتى واحد يأتي يشكل علينا. البكاء على القتيل عندهم قبيح، حتى تدفع هذا التوهم كانت تستطيع أن تقول بل البكاء على القتيل قبيح لكن على الصخر ليس بقبيح، ما لا تحتاج إلى عمليات قصر، فالمقام ليس مقام قصر، المقام ليس مقام قصر، مقام القصر هو الرد على مخاطب ماذا يدعي شيء في مقابل ما تريد أن تثبته كما مثلنا في الأمثلة الثلاثة، والمقام هنا ليس مقام ماذا قصر ومقام حصر. فمن هنا فقط نفهم أنه الخنساء يريد أن يدعي هكذا، تريد أن تدعي أن البكاء على الصخر ليس كسائر البكاءات وإنما هو بكاء حسن. نعم لو كان المخاطب يعتقد أن البكاء على القتيل حسن وأما البكاء على صخر قبيح لكان كلام الخنساء فيه ماذا قصر، حتى تقلد هذا الاعتقاد، وإنما هي تريد فقط أن تبين أن رأيت إذا قبح البكاء، شو بقرينة صدر البيت، إذا قبح البكاء على قتيلا يعني إذا كان البكاء على القتيل قبيح فليس بقبيح على صخر، هذا المعنى ليس بصدد الرد على شخص يعتقد خلاف ذلك. فإذا المقام ليس مقام ماذا قصر وحصر، وإنما المقام يقول لو فرضنا أن عقلاء العالم اتفقوا على قبح البكاء على القتيل أنا أرى أن البكاء عليك حسن. تلاحظ أن هذه الفكرة ليست فكرة رد على غير يعتقد الخلاف، فليس المقام مقام قصر، لأن مقام القصر ما هو، هو للرد على من يعتقد الخلاف، فالمقام ليس مقام قصر. لذا الذي له ذوق في كلام العرب يعرف أن هذا المقام ليس مقام قصر، فإذا ليس مقام قصر فنقول هنا التعريف تعريف المسند خرج عن أصله، لأن الأصل في تعريف المسند قلنا إفادة القصر، هنا خرج عن أصله. نعم على يعني المقابل يعتقد أن البكاء قبيح ومن ضمنه البكاء على الصخر. شوف لا لا لا هي فرضت تلك الجملة الشرطية، هي التي فرضت هكذا. مثلا أنت تقول إذا كان الشعر صعبا فليس بصعب على زيد، أنت فرضت شرط وجزاء، انتبهنا هنا المقام ليس مقام قصر، هنا إذا قبح البكاء على قتيلا رأيت بكاءك الحسن الجميل، مقام فقط أنه لو فرضنا في العالم استقبحوا البكاء على القتيل لا يستقبحونه على زيد، مقام إخبار ومدح لزيد، لعظمة زيد، لأهمية زيد. ملتفت كأنه نار، علم في رأسه نار، تأتم وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، لعظم الصخر البكاء عليه لا يقبح. واضح هذا الشيء؟ نقرأ، يقول قد يفيد القصر، قد سر للقضية ماذا؟ سر للقضية الجزئية، هذا هو الأصل، خلاف الأصل بيت الخنساء. قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا، يعني حقيقة، نحو زيد الأمير إذا لم يكن أمير سواه، أو مبالغة لكماله فيه، أي لكمال ذلك الشيء في ذلك الجنس، أو بالعكس، أو لكمال الجنس في ذلك الشيء، ما هو فرق، نحو عمر الشجاع أي الكامل في الشجاعة. ما في هذا في القصيدة التي ذكرها خليل مطران في مقتل بزرج مهر، يقول ما كانت الحسناء ترفع سترها لو كان في هذه الجموع رجال، يعني أنكرت أنه يوجد رجل في محضر ماذا الملك الفارسي، هذه ابنة الحكيم الفارسي الذي قتله كسرى أنوشروان، عندما قتله فجاءت سافرة الوجه، وكان في ذلك الزمن ما كان المرأة ماذا تكشف وجهها، فجاءت سافرة الوجه فلاموها على ذلك فقالت ما كانت الحسناء ترفع سترها لو كان في هذه الجموع رجال، فهذا نوع من المبالغة أيضا، لكن خلاف الشاهد. هنا تقول زيد الرجل، يعني الكامل في الرجول، يعني غيره ليس برجل. ويقول النابغة الذبياني ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث. يقول إذا كنت تريد، البيت لطيف ترى معناه، إذا كنت تريد تختار الصديق ولا تصادق إلا الشخص الذي لا يوجد فيه عيب، فالنتيجة ماذا تحصل؟ لن يبقى لك صديق. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، حتى مع عيوبه لا تضمه ولا تجتمع معه، فلا يبقى عندك أخ. أي الرجال المهذب، وين في رجل كامل في الرجل؟ أي الرجال لغتنا، أي أن يوجد رجل كامل في الرجل، أي لكمال ذلك الشيء، أو نحو عمرو الشجاع أي الكامل في الشجاعة، كأنه لا اعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال. وكذا إذا جعل المعرب بلام الجنس مبتدأ، نحو الأمير زيد والشجاع عمر، ولا تفاوت بينهما وبين ما تقدم في إفادة قصر الأمارة على زيد والشجاعة على عمر. والحاصل أن المعرب بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر، سواء كان الخبر معرفة أو ذكرة، وإن جعل خبر فهو مقصور على المبتدأ. شوف، إن جعل، التفت حتى دقق لك في العبارة، إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر، سواء كان الخبر معرفة أو نكرة. وإن جعل، من هو الذي جعل؟ معرف، معرف بلام الجنس. وإن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ. لماذا لم يقل سواء كان المبتدأ معرفة أو نكرة؟ نعم، لماذا لم يقل سواء كان المبتدأ معرفة أو نكرة؟ لأنه تقدم سابقا أنه إذا كان الخبر معرفة فيجب أن يكون المبتدأ معرفة، لا يكون المبتدأ معرفة أو نكرة. واضح؟ نتيجة هذا الحاصل ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن المعرب بلام الجنس سواء كان مبتدأ أو كان خبرا يكون هو المقصور، والذي يقابله يكون هو المقصور عليه. والجنس قد يبقى على إطلاقه كما مر، يعني مثل قولك زيد الأمير، زيد وعمر الشجاع. وقد يقيد بوصف أو حال أو ظرف أو، هذا يوجد عندك بعد أو كلكم عندكم أو مفعول؟ في بعض النسخ ما موجودة، لكن الصحيح لازم تكون موجودة لأن ذكر لها مثالا. أو نحو ذلك، نحو هو الرجل الكريم، مثال لتقييد المعرف بالجنس بالوصف. وهو السائر راكبا للحال، وهو الأمير في البلد، مثال لأي شيء للظرف، وهو الواهب ألفا للمفعول. وجميع ذلك معلوم بالاستقراء وتصفح تراكيب البلغاء. وقوله قد يفيد بلفظ قد إشارة إلى أنه قد لا يفيد القصر على خلاف الأصل، كما في قول الخنساء إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلة. فالشاهد واحد إذا سألت أين المسند هنا في الامتحان؟ الحسن. ليش تعلل ذلك؟ لأن أصله خبر، لأن دخل عليه ما هو من أفعال القلوب. فإنه نعم المسند إليه هنا في هذه الجملة بكاء حسب أصلها، أنا مبتدأ. طبعا رأيت أيضا مسند لكن ليس لنا شاهد فيه، والتاء مسند إليه لكن ليس شاهد فيه، شاهدنا في الجملة الإسمية. فإنه يعرب بحسب الذوق السليم والطبع المستقيم والتدرب في معرفة معاني كلام العرب أن ليس المعنى هنا على القصر. يعني علينا شوف هذا يساعد كثيرا في فهم النصوص الشرعية. يعني فقهانا إذا تقرأ سيرة فقهانا مثلا تجدهم مثلا ليس فقط يقتصرون بدراسة كتب البلاغة، بل كانوا يدرسون مقامات الحريري، مقامات بديع الزمان الهمداني، لأن تعطيك مفردات كثيرة في اللغة العربية وضوق في فهم اللغة العربية. أن ليس المعنى هنا على القصر، وإن أمكن الحمل على القصر بحسب النظر البدوية، بحسب النظر الظاهر والتأمل القاصر. وقيل، قيل هذا يرجع إلى ماذا قلنا؟ إلى النظرية الثانية التي هي في مقابل النظرية الأولى. تصور الوقت انتهى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.